يما اللي باق رجلي دادا باق رجلي يما اللي باق رجلي خيان باق رجلي نص الليل غطيته قعدت الصبح ما لقيته نص الليل غطيته قعدت الصبح ما لقيته ودادا باق رجلي يلا ويانا مشرب الجاي لا والله بتهني اشتار صاد علي جاك انت الجبار عبالي اعزب طلع عندك اشتار محمود احمد طه ومكي ستار محمود احمد طه ومكي ستار